مش بالكلام ترجع أوام حلاوة مصر لينا. ده الموضوع بكل وضوح الوقت بيجري لينا. مش بالكلام ترجع أوام حلاوة مصر لينا. ده الموضوع بكل وضوح الوقت بيجري بينا. ده مفيش غير حل واحد إن احنا نبقى واحد. ليه يقول علينا راحت ونشم حد فينا؟ ده مفيش غير حل واحد إن احنا نبقى واحد. ليه يقول علينا راحت لنشم حد فينا؟ مفيش حلاوة من غير نار. ده مفيش حلاوة.